فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. نعم إخوتي، نعم أحبتي، إننا بحاجة إلى هذه الوقفة، هذه الدجاجة المسكينة التي كانت طعام الفقراء، كانت مطعما لهؤلاء المساكين، كانت سبيلا لأن يذوقوا طعم اللحوم، إذا بهم فجأة يجدونها وبين أيديهم مجانا وتحرم عليهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ممنوع أكل الفراخ. سبحان الملك، سبحان الملك، إنك أيها المسلم أخي الحبيب ظلمت نفسك، آذيت نفسك بتعرضك لعقاب الله جل جلاله. إنه وقد انتشر الربا ودخل بيوت المسلمين، وصدق حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على أمتي زمان يأكلون الربا ومن لم يأكله أصابه من غباره، أصابه من غباره. نعم، لا يسلم جنيه واحد في جيوب المسلمين اليوم من غبار ربا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يبارك لنا فيه. وقد توعد الملك جل جلاله من يأكل الربا ولا يزر أن يحاربه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب. عرفت الآن كيف سمم طعامك؟ إنها حرب، حرب لن يرفعها إلا التوبة لله، لن يرفعها إلا التوبة لله جل جلاله. نعم إخوتي في الله، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. إنني على المنبر أخاطب هذا العدد الذي أمامي، أخاطب هؤلاء الذين يسمعونني، الذين يهمهم كلامي، الذين يصدقونني. فلذلك سأقتصر في الأسباب على ما يهمك أنت، أنت وأنت وأنت، لأن بعضكم سيقول: ولماذا لم تكن أسبابا أخرى؟ إنني أقول الأسباب التي منك أنت، لتتوب أنت، لتستفيد أنت. وإذا تابت عوام الأمة توبة عامة رفع الله البلاء. فهؤلاء هم الأعم الأغلب الذين ينبغي أن يواجهوا بالكلام. إخوتي أنا أحبكم في الله، إنني أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. الربا خراب. ولعلكم تعلمون أيها الإخوة أن هذه التجارة، تجارة الدجاج، كثر فيها مسألة الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل. ذكر لي بعضهم والعهدة عليه أن الذي لا يسرق في ميزان الدجاج يخسر، لابد أن يسرق، ابتداء من التاجر الكبير ووصولا إلى الدكان الصغير، كله يسرق في الميزان ويسرق في الثمن لكي يكسب. أكلهم أموال الناس بالباطل. إخوتاه، إن لنا أن نتأمل لماذا جاءت المصيبة في لقمة العيش، لماذا وقع البلاء في الطعام، في الطعام، لماذا حصلت الخسارة في التجارة. أكل أموال الناس بالباطل صار حرفة عند كثير من الناس. النصب، السرقة، الغش، الخداع والمكر، إنها قضايا عدم سد الديون، عدم تسديد الأقساط، النهب، كل تلكم أسباب تتعلق بلقمة العيش، تتعلق بالأكل. فجاءت الضربة، جاءت العقوبة في قضية الأكل، في الأكل، وتحريم طيبات أحلت له. إخوتي، أيضا تجد من الأسباب كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هات الآية من أولها، يقول ربي وأحق القول قول ربي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذه هي، أنه حرم عليهم طيبات أحيلت لهم بسبب فسقهم. ويأتيك في هذا حديث حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين يقول الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وآله وصحبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول: وما فسَت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها إلا انتشرت فيهم الأوبئة. وفي رواية: الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. منذ متى وأنت تسمع عن أنفلونزا الطيور؟ منذ متى وأنت تسمع عن جنون البقر؟ منذ متى وأنت تسمع عن الحمى القلاعية التي تصيب الأغنام؟ منذ متى وأنت تسمع عن السرطان؟ منذ متى وأنت تسمع عن الفشل الكلوي والفشل الكبدي وغير ذلك من الأمراض؟ إن فشو هذه الأمراض وانتشارها وكثرتها إنما هو عقوبة الفجور الذي تراه في الشوارع، الفسق الذي تراه في التلفزيون في البيوت، وتقر وتسكت. هذه العارية المتبرجة التي يظهر لا بعض جسمها كما كان قديما في بعض ساقيها وفي بعض ذراعيها، لا، بل صار المحزأ يبين جسمها كله، نعوذ بالله من الزنا وأهله. نعم، صارت تملأ شوارع المسلمين وبيوت المسلمين وأنت صامت ساكت مقر لا تغير شيئا في ابنتك، في أختك، في أمك، في من وكل إليك أمرهم، في من تتحمل مسؤوليتهم. أين دورك في إلزام هذه البنت بحجابها؟ سئلت: هل يجوز للرجل أن يجبر ابنته على الحجاب؟ قلت: بل يجب. هل يجوز للرجل أن يجبر ابنته على الحجاب؟ قلت: بل يجب أن يجبر الرجل ابنته على الحجاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول، كلكم مسؤول عن رعيته. إن ابنتك هذه التي فجرت أو فسقت أو تعرت، ومأساة الخيانات الزوجية ومشاكل التليفونات ومأساة الفجور وكثرته في الشوارع والسيارات، هذه المآسي هي التي جاءت لنا بهذا المرض، هذه المآسي هي التي سببت هذا التحريم. أن حرمت عليك طيبات، حتى الماء حرمت منه وهددت فيه. أيها الإخوة، ما الحل؟ ما العلاج؟ هذا السؤال ينبغي أن يوجه. ولذلك لا بد أن ننص أولا على أن الأمة مردها إلى العلماء. قال الله جل جلاله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إننا بحاجة إلى رد الأمر إلى العلماء، فهم من أولي الأمر، بل في واقعنا اليوم ينبغي أن يكونوا هم أولو الأمر، يصدر عن رأيهم الناس ليفقهوا القضية، بدلا من إذاعة الشائعات وكثرة الكلام وكثرة المناقشات. فالعلاج يتركز في أولا كف عن الكلام. إن كثيرا من المسلمين في هذه النازلة، في هذه المصيبة، انشغلوا بالبلاء عن المبتلي. قال الملك جل جلاله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. شغل الناس بالفرار بأجسادهم، بالنجاة بأرواحهم، ونسوا أن يقولوا يا رب، نسي الناس أن يقولوا يا رب. صار البحث أين نذهب بالدجاج، وما العلاج، وكيف نأتي بالبديل، وماذا نأكل، والخسائر، ومتابعة التلفزيون والجرائد، ومتابعة الأخبار، ومناقشة القهاوي، ونسي الناس الله، نسي الناس المبتلي. إنما ابتلاك لتقول يا رب. أين قولك يا رب؟ أين انشغالك به؟ أين مسارعتك إليه؟ أين لهفك عليه؟ أين استرضاؤك له؟ أين ذلك بين يديه؟ أين خضوعك له؟ أين خشوعك له؟ أي امتلأت قلوب الناس رعبا، رعب. لو رأيتهم وهم يهرعون إلى البقالات طلبا للمياه المعدنية فرارا من مياه الحنفية، لو رأيتهم وهم يسرحون دجاجهم في الشوارع، لو رأيتهم لقلت يا حسرة على العباد، يا حسرة على المسلمين، وأسفا على قومي. مما هذا الرعب؟ مما؟ قال الله جل جلاله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. اللهم اجعلنا من المصلين. نعم إخوتي في الله، قد أتاك ابتداء الآن العلاج. أوله أن نقول يا رب، أن نلجأ إلى الله، أن نصدق، أن نلجأ إليه. لما استسقى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يرفع إلا بتوبة. وهذه نواصينا بالتوبة وأيدينا بالدعاء، فاسقنا. فما لبث أن سقوا. لو خرجت الأمة في مثل هذا الوضع بهذا القول: اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يرفع إلا بتوبة، وقد تبنا إليك توبة عامة كافية شاملة، لرفع الله البلاء عن الأمة. لماذا هذا الهلع؟ لماذا هذا الهلع؟ لتضييع الصلاة، فيكون العلاج الثاني إقامة الصلاة. كم صرخنا فيكم: صلي صلي، أكثر من الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، صارت البيوت قبورا. وهذا نص الحديث، وإن كنت أستهي أن أقول صارت بعض البيوت كازينوهات بسبب التلفزيون، صارت بعض البيوت سايبرات بسبب كثرة الكمبيوترات، صارت بعض البيوت مسارح من كثرة ما تلقي الأولاد، وصار النمط السائد في الحياة كله يمثل على كله. أين الصلاة في بيوتنا؟ أين القرآن في بيوتنا؟ أين ذكر الله في بيوتنا؟ يؤثر عن كثير من السلف، أولهم أبو هريرة رضي الله عنه أنه كان يقسم الليل نصفين مع أمه، يقوم النصف وأمه النصف، فلما تزوج قسم الليل ثلاثة أثلاث، يقوم ثلثه وزوجته ثلثه وأمه ثلثه، فلا يخلو البيت طيلة الليل من قائم. أين الصلاة في بيوتنا؟ هل بيتك يبيت فيه كل ليلة الركع السجد؟ أم هو للطعام والنوم والغناء والرقص والتهريج والضحك؟ ونسي الله، صارت البيوت قبورا. إذن إذا أردنا رفع البلاء، اللهم ارفع البلاء عن أمة المسلمين. إذا أردنا رفع البلاء فلابد ابتداء من الدعاء، كثرة الدعاء، التضرع، التضرع. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، التضرع، أن نتضرع وبإلحاح. ثانيا أن نكثر الصلاة، صلاة الجماعة في المسجد، ثم تمتلئ البيوت صلاة، تمتلئ صلاة علاجا لهذا الهلع الذي ملأ القلوب. ثمة في العلاج أن نتساءل، لماذا هذا الهلع؟ لماذا تخافون من الموت؟ لماذا تخافون من الموت؟ لماذا تخشى الموت؟ انت مش عايز تموت ليه؟ تقول حتى اتوب. طب ما تتوب، استني. لماذا لا تتوب؟ اعطني فرصة، امامك الفرصة، توب يلا. هل التوبة تحتاج الى ان اشتري لها ملابس جديدة؟ هل التوبة تحتاج الى ان اذهب الى العمرة؟ هل التوبة تحتاج الى البحث عن شيخ يتوبني؟ ابدا. تتوضأ وتدخل بيتك وتكبس وتصلي ركعتين وقد دخلت على الله، وتقول اذنبت، ويقول الله وقد تبت. تقول تبت ويقول الله وقد قبلت، وانتهت القضية. ما الذي يؤخرك؟ تقول أريد أن أعمل بعض الصالحات، أن أستزيد. ازيد، ما الذي يمنعك اليوم؟ ما الذي يؤخرك؟ هل صمت بالأمس خميس؟ هل قمت الليلة الماضية؟ هل قرأت اليوم سورة الكهف؟ هل صليت على النبي آلافا في يومك وليلتك كما أمرك؟ ماذا صنعت؟ الذي صنعته أنك تأتي بالجرائد وتطالع الأخبار وتجلس أمام التلفزيون وتبحث الدش وتجري وراء الدجاج تتركه وتبحث عن السمك واللحوم تأكل وتملأ بطنك وكأن شيئا لم يكن. اللهم تب علينا. ما زال الهم هو الهم وكأننا لم نبتلى، وهذا البلاء هذه المرة يبدو يسيرا، وأخشى أن يشدد علينا في البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك، اللهم إنا نعوذ بك من البلاء. اللهم لا تبتلنا، وإن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اسبق بنا الفتن، نعم إخوتي في الله وأنا أحبكم في الله. ما زال السؤال قائما، لماذا تكره الموت؟ لماذا لا تريد أن تموت؟ تقول لي بالعكس أنا أريد أن أموت. وسؤال، هل أنت جاهز؟ حيرتني. الحمد لله. بماذا؟ نعم، فاجأني بها أخونا جزاه الله خيرا فقال الحمد لله أنا جاهز. جاهز بماذا؟ بماذا تلقى الله؟ قال الله جل جلاله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا. أخشى يا من تظن أنك جاهز أن تلقى الله ولا حسنة لك. لا تغتر، لا تعجب، إياك والرضا عن النفس، بل المطلوب الانكسار. أنا لست جاهزا ولكني أرجو رحمة الله. اللهم لا تخيف فيك رجاءنا. نعم، لست مستعدا، أنا أجتهد أن أستعد، ولكن لا ينفعني اليوم إلا رحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدكم عمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا. ألا تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدكم عمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. ودعونا في وسط خطبة أدس هذه الجملة: إياكم أن تنسوا رسول الله. هل انتهت القضية بسكوت الإعلام؟ انتهت القضية بقصة الدجاج؟ انتهت قضية شتيمة الرسول؟ ينبغي ألا تنتهي أبدا، أن يظل يغلي في قلبك كيف أنتصر للنبي محمد، أن يظل هذا الأمر حيا واقعا في مدارك المسلمين، لا يخبو لهيبه، حتى نأخذ حقنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقه أن تعرف الدنيا كلها حقه، حقه أن تعرف الدنيا كلها قدره، أن تدفع الأمة كلها حقه. هذا هو. ولذلك إذا انتقلنا إلى النقطة الرابعة من العلاج بعد أن استعددت للموت، استعد. إن هذا المرض الخبيث مرض الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هو المرض الفتاك الذي أدى إلى شتيمة الرسول. الحديث مشهور اهترأ من كثرة تكراره: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم. هذا هو الحاصل، نزعت المهابة من قلوب عدونا، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نعم أيها الإخوة، نعم أيها الأحبة، أنا أحبكم في الله، ينبغي علينا أن ننتبه لهذه القضية، ألا نكره الموت. لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخلد في الدنيا ومفاتيح خزائن الأرض وبين لقاء الله اختار ما عند الله. قال الملك جل جلاله سبحانه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يحبون لقاءنا، ورضوا بالحياة الدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، اللهم إنا نعوذ بك من الاطمئنان إليها. انظر إلى الذين اطمأنوا بها كيف ضربوا في سلعتهم. انظر، وكما أقول دوما، يتردد على مين؟ ماذا الذي سيأتي بعد؟ إن هؤلاء الذين ظلموا في قضية الدجاج بأكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل وظلم الناس ضربوا، ولا شك أن هذا معرض له جميع التجار في جميع التجارات. فاحذر. ثم في قضية العلاج يأتينا قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. إن هذا الحديث يمثل معتقدا، عقيدة. لا عدوى هذه مسألة عقدية وليست مسألة فقهية. لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لا عدوى ولا طيرة، قيل له: فالبعير الأجرب يكون في وسط الإبل فيعديها. قال: فمن الذي أعدى الأول؟ هذا الأول الذي يعدي السليمة، من الذي أعداه؟ إننا نتساءل من أين جاءت لمصر أنفلونزا الطيور؟ تقولون الطيور المهاجرة؟ هذا تفكير هو الخطر. إنني أريد أن أتساءل، ما الفرق بيننا كمسلمين وبين أهل الغرب كنصارى أو يهود أو علمانيين أو ملحدين؟ ما الفرق بيننا وبينهم؟ أن لنا عقيدة، عقيدتنا مردها إلى أن كل ما في الكون إنما يجري بقدر الله وأمره، لا يخرج شيء من ذلك عن قدر الله أبدا. عقيدة، هذا نعتقده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون، لما أصبح على إثر سماء، قال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب. إننا بحاجة إلى أن تمس هذه العقيدة شغاف قلوبنا، أن مرد الأمر كله لله، لله ولله وحده. قال الملك جل جلاله: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قال الله جل جلاله حاكيا عمن تهمهم صحتهم: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. القصة كاملة. مرد الأمر إلى الله، هذا ابتلاء. ولذلك حين نزل هذا البلاء افتضح الناس، بانوا على حقيقتهم، ظهرت الحقائق، اللي بيجري واللي بيهرع واللي بيلم واللي بيبيع واللي بينصب واللي بيكذب، ظهرت الحقائق. بنت على حقيقتك أمام الله. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة أن نراجع معتقد لا عدوى ولا طيرة. لا طيرة يعني لا تشاؤم، لا عدوى ولا طيرة. إننا بحاجة إلى مراجعة هذا المعتقد. إن أخبث ما انتصر به أعداؤنا علينا أن جعلونا نفكر كما يفكرون، وأخبث ما يتعلق به من دون الله الأسباب الظاهرة، أن يعبد المرء نفسه وينسى الله خالقه جل جلاله. نعم أيها الإخوة، لا عدوى، لا تخف، اطمئن، لن يأتيك الموت إلا بإذن الله، لن تمرض إلا بإذن الله. نعم خذ بالأسباب واجتنب أن تهلك نفسك، ولكن كن مطمئن القلب، هادئ القلب، تركن إلى ركن شديد هو الله. أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مع رجل مجزوم مصاب بالجذام، الجذام مرض تساقط الأطراف، أكل مع مجزوم فصار يدس يده في القصعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يدس يد المجزوم في القصعة، ويأكل رسول الله من مكان يده ويقول ثقة بالله وتوكلا عليه، ثقة بالله وتوكلا عليه، إنني أبحث وأتفحص في قلبك، أفتش أين الثقة بالله في قلبك، أين، أين التوكل على الله في قلبك. آفة الأمة اليوم التعلق بالأسباب. وكما ذكرت قبل ذلك أن السر ليس في مقاطعة البضائع الدنماركية، إنما في مقاطعة الفكر الغربي، أن لا نفكر كتفكيرهم، أن لا تكون شكل بيوتنا كبيوتهم، أن لا تكون تصرفاتنا في حياتنا كتصرفاتهم، الكلام بلغتهم، الآمال كآمالهم، الفكر كفكرهم، في لذات الدنيا وشهواتها. هذه هي المقاطعة الحقيقية، أن نقاطع كل هذا، وأن يكون لنا أسلوب حياتنا كمسلمين خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه هي حقيقة الانتصار للنبي المختار. لا عدوى ولا طيرة ليطمئن قلبك. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، ولا شافي إلا أنت، في الرواية الأخرى. فالشفاء شفاء من؟ شفاء الله، والمعافاة من الله اسمه الشافي جل جلاله، اسمه الكافي جل جلاله، جل جلال الله. نعم أيها الإخوة، إننا حين أخرجنا الجبن الدنماركي من بيوتنا نحتاج أن نخرج الجبن القلبي من حياتنا، الجبن الذي يجعلك لا تثق بالله ولا تتوكل عليه ولا تتجه إليه وتعتمد على عقلك وعضلاتك وعلى الفكر المنبث من خلال القنوات الخبيثة. إنك بحاجة كما أخرجت الجبن الغربي أن تخرج أيضا الجبن الشرقي، أن نخرج الجبن الحياتي من قلوبنا. أيها الجبان، هل تعرف علاقة الجبن بالطيور؟ إنهم يسمون الجبان قلبه على جناح طائر، هذا وصف الجبان في اللغة العربية. فكأن هناك ارتباطا بين هذا الجبن وذاك. فلذلك أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن نتخلص من الجبن. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، إننا بحاجة إلى هذه الوقفة، توبة، دعاء، كثرة صلاة، توكل على الله، ثقة به، استعداد للموت وانشراح صدر لقبوله. فإنك ستلقى الله. إنني أريد هذه الوقفة الآن الآن الآن وفي هذه اللحظة. متى تحب أن تموت؟ إذا كرهت الموت اليوم فمتى تحب أن تموت؟ والإجابة التقليدية العامة لما ربنا يأذن. أنا أعرف أنه لما يأذن ربنا لن تموت نفس إلا بإذن، ولكن أنت تشتهي أن تموت متى؟ أيها الإخوة، إن قضية الموت أيضا ينبغي أن نصلحها من خلال عقيدتنا، أن الموت آجل مقدرة، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك ولن يضروك، إنما الأمر مرده إلى الله. فالموت له وقت محدد، إذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. انظروا إلى حادث العبارة، وهؤلاء الذين ماتوا اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم اكتب للمسلمين منهم كل ذلك. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن ننظر إلى هذه الابتلاءات. يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، المرتان في محرم وبقيت بقية السنة، حادث العبارة وحادث الطيور. زعموا، بلغني ولم أرى ولم أسمع، أن بعض الناس صعدوا فوق بيوتهم فوجدوا الدجاج كله ميتا، زعموا، والله أعلم، لست بصدد ترويج الإشاعات، ولكني أقول أخشى أن نصبح غدا فنجد الناس كلهم موتا. وارد وارد، فماذا تصنع حين تلقى الله ويسألك عبدي ألم أهددك؟ ألم أنذرك؟ ألم يبلغك؟ ألم تكن تظن أنك ملاقي؟ فلما عصيتني؟ تقول له إيه؟ تقول له إيه؟ ترد عليه بإيه؟ عبدي لمن شغلت بالدنيا عني؟ عبدي لما نسيتني؟ عبدي لما لم تجبني؟ عبدي لما خالفت نبيي؟ ماذا ستقول له؟ وخجلا وخجلاه يومها حق لمن يقول أن لحم الوجه يتساقط خجلا أمام الله، خجلا حياء. تقول له إيه؟ تقول له إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أسأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أيها الإخوة، لما زلزلت الأرض على عهد عمر قال: ما زلزلت إلا لأمر أحدثتموه، فوالله لو رجعت، يعني الزلزال الثاني، لا أساكنكم فيها أبدا. ما نزل البلاء إلا لمعاص أحدثتموها، وكان عمر سيترك لهم البلد وله الأرض يسيح فيها، أما نحن فحق لنا أن نقول: أروح فين وأجي منين؟ لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك يا رب، فاللهم ارفع البلاء وأنزل العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن ناصيته بيده ومن لا غنى له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. إن هذا البلاء أو الوباء الواقع لا دفع له إلا بالله، ليس بالاحتياط فقط ولا بتجنب العدوى فقط، وقلنا لا عدوى، وإنما يحتاج إلى توبة نصوحا تتوبها الأمة جمعاء، إلى مزيد تضرع وتخلص من الأسباب، أن نتخلص من الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، أن نتخلص من أكل أموال الناس بالباطل برد المظالم، أن نتخلص من تفكير الكفار ويكون فكرنا كفكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن أخشى ما أخشاه والله أن يشتد البلاء، إن أخشى ما أخشاه والله أن يعم البلاء. إخوتي، أنا منكم أحبكم. إخوتي، إن الرائد لا يكذب أهله، ودعوني أعمم الخطاب لأقول أمتي، أمة الإسلام، إن هذا النذير وهذا الإنذار يخشى أن يأتي بعد العتاب عقاب. ألم يأتكم نبأ تسونامي، هذا الإعصار الذي ضرب بلاد مسلمين في أندونيسيا وإقليم أتشيا هذا عمومه من المسلمين، وكل بيت اليوم فيه كمبيوتر أتته الأخبار وراء الصور. أخشى والله أن يجعلنا الله عبرة، أخشى أن يتفرج الناس على صورنا بعدما يقتلنا ربنا، أخشى ما أخشى أن يشمت بنا العالم وتشمت بنا الأمم حين نرى على كل الشاشات بكل اللغات وقد قتلنا الله ربنا الرحيم. ألا تتعجبون أيها المسلمون من أننا ندعو عليهم ونبتلى نحن؟ هذا الانعكاس نتيجة انعكاس علاقتنا بالله، أننا نتعامل مع الله على مرادنا منه لا على مراده منا، نريد أن نعبد ربنا لنا فيفعل ما نريد، ولا نريد أن نعبد ربنا فنفعل ما يريد. فانعكست الأغراض، ندعو عليهم ونبتلى نحن. اللهم عافنا ولا تبتلينا. إن هذا استعتاب أفيقوا أفيقوا أفيقوا، يا من بدأتم تعودون لتقولوا أحفاد الفراعنة، ذوقوا يا فراعنة. إننا بحاجة إلى أن نترك اللجوء إلا إلى الله، ولا نعتز إلا بكوننا مسلمين، ولا نتفاخر إلا بطاعتنا لربنا وصدق اتباعنا لنبينا. نعم إخوتي في الله، هذا إنذار شديد اللهجة من ربنا، إنذار فقط. إنني بعد أن طمأنت قلبك بلا عدوى ولا طيرة، وطمأنت قلبك أن أمر موتك بيد ربك، ليرتعب قلبك إذا علمت أن ربك عليك غضبان. اللهم إنا نسترضيك فارض عنا. نعم إخوتي في الله، إن أخشى ما أخشاه أن نكون عبرة. رأيتم هؤلاء الذين أخذهم صعقة تسونامي وهم يكومون موتى بعضهم فوق بعض، هل رأيتموهم وكل منهم يرقد وقد فشخت رجلاه وانتفخت بطنه ولم يجد من يؤوي أولاده؟ أخشى أن تكون هذه صورتنا بعد. أدركوا أنفسكم، ارجعوا إلى ربكم، توبوا إلى مولاكم، اخشوا بغتة العذاب، احذروا احذروا بطش ربك، وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة، ان اخذه اليم شديد. ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. قال الله، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إخوتي في الله، ارجعوا إلى الله، توبوا إلى الله، استعتبوا ربكم، اعبدوا ربكم، لتخلو قلوبكم من مطالعة الأسباب، ولتخلو جوارحكم من اللهث وراء الأسباب، والجأوا إلى الرب جل جلاله سبحانه ليرفع البلاء عن الأمة. اللهم هذه بلادنا،